الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، بماذا ينصح الشيخ بكتب المواعظ؟ الحمد لله. الجواب: أعظم كتاب في المواعظ على الإطلاق كتاب الله عز وجل، لا يضاهي كتاب الله عز وجل في الوعظ ولا في الزهديات ولا في الرقائق كتاب آخر أبداً، ولا يقوم مقامه ولا يغني عنه، ولا ينبغي الاشتغال بغيره من الكتب التي ألفها الخلق عن كتاب الله عز وجل. والذي لم يتعظ بقراءة آيات القرآن فلا نظن أن قلبه سيتعظ من قراءة كلام المخلوقين. فأعظم كتاب في الوعظ على الإطلاق هو كتاب الله عز وجل، ثم يتلوه بعد ذلك كتب الأحاديث، كتب كصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وغيرها من الكتب المؤلفة في نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. فإن العلماء في هذه الكتب قد خصصوا كتبا في باب الزهديات وفي باب الرقائق وفي باب المواعظ يقرأها الإنسان، لأن خير ما من يعظ قلبك هو من بعث إليك، من هو مسفق عليك. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا أعظم من يعظك هو الله عز وجل في المقام الأول، ثم نبيه صلى الله عليه وسلم في المقام الثاني، ثم بعد ذلك لا حرج عليك أن تنظر في الكتب المؤلفة كالزهد للإمام أحمد والزهد لابن المبارك، وكذلك لأبي الوليد الباجي كتاب جميل اسمه سنن الصالحين وسنن العابدين، أو منهاج القاصدين لابن قدامة وغيرها من الكتب الطيبة المأمونة التي عرف منهج مؤلفيها وأنهم بعيدون عن لوثات التصوف أو لوثات البدعة. فمثل هذه الكتب تكون كالمعينة لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.